الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن النفية. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر لما دانيك وانتي بخفة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبر. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، النهاردة هتكلم عن نجمة من نجوم الإعلام أثر الإذاعة المصرية بالعديد من الروائع الإذاعية الباقية والخالدة في الأسماع. الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. طاهر أبو فاشا كان من الرعيل الأول اللي أسس مع كبار المخرجين وعلى رأسهم محمد محمود شعبان بابا شارو أسس الدراما الإذاعية في أيامها الأولى المبكرة. ويكفي أن نعلم أن هو مؤلف ألف ليلة وليلة بالأسلوب الرشيق السجع الجميل البسيط اللي بيقول سموه أسلوب السهل الممتنع. إلى الليلة التالية يا شهرزاد. إلى الليلة التالية. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى من ليالي ألف ليلة، يكتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد على لسان شهرزاد والملك شهريار بيسمعها، حول كتاب ألف ليلة وليلة هذا التراث العربي الثقافي الجميل الباقي عبر الأجيال من نص تراثي إلى نص معاصر بأسلوب بسيط جدا، يعني مزيج ما بين العامية والفصحى، وقدمه في برشامة أو كبسولة سهلة الهضم في حلقات ألف ليلة وليلة اللي أخرجها محمد محمود شعبان. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. إنك تجيدين الحديث يا عروس الحسناء. إنه وحي حضرتك يا مولاي. وترباح منطق وجمال. أتعلمين أنك سترحلين غدا؟ أعلم يا مولاي، ولكن ساعة واحدة إلى جانبك هي الحياة. ألا يأخذك الخوف يا شهرزاد؟ لا ينجي الخوف من القدر، وسأموت في اليوم الذي حددته السماء. إنما هي أنفاس معدودة في أوقات محدودة، وكلنا هالك وابن هالك، وقد يحيى المقتول ويموت القاتل، كما وقع للملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. ما أشهى حديثك يا شهرزاد. وطاهر أبو فاشا مش بس ألف ليلة وليلة هي إنجازه الأكبر، هي إنجازه الكبير فعلا، بس مش الوحيد، إنما هو كتب كمان روائع للإذاعة المصرية. ولا ننسى إن هو كان مؤسس مع الرائدة الإذاعية فوزية المولد اللي عملت فكرة الأركان، وكانت عاملة ركن الريف، وعملت الأغاني الشعبية الجميلة بمساعدة طاهر أبو فاشا، وعملوا مع بعض فكرة الأعياد، أعياد الحصاد، يعني عيد الرز وعيد القمح وعيد القصب وعيد البرتقان وعيد القطن، كل المحاصيل المصرية الجميلة دي هم عملوا لها أعياد في الإذاعة في ركن الريف في إذاعة الشعب اللي كانت موجودة زمان، واللي تحولت على فكرة إلى الإذاعة اللي احنا بنتكلم فيها حاليا وهي إذاعة القاهرة الكبرى. على طاهر أبو فاشا كان إذاعي حتى إخبص قدمي زي ما بيقولوا، وكان بيحب الإذاعة المصرية على وجه التحديد، وأثراها بالعديد من هذه الصور الغنائية. وأيضا ما ننساش إن هو اللي ألف أوبريت ربع العدوية اللي غنيته كوكب الشرق السيدة أم كلثوم إخراج عثمان أباظة، وده كان عمل عظيم جدا جدا جدا، خلد ذكرى رائدة من رائدات الصوفية الإسلامية، وعاش هذا العمل كثيرا والناس حبوه قوي قوي قوي في صورته الملحمية. طاهر أبو فاشا كان مؤمن جدا بفكر ثورة 23 يوليو 52، وكان بيعمل في مصلحة الاستعلامات، وكان مسؤول عن الإعلام في هيئة الاستعلامات اللي كانت مصلحة الاستعلامات وأصبحت هيئة الاستعلامات فيما بعد. وكان بيعمل حاجة اسمها تقويم ثورة يوليو، ده تقويم سنوي بيسرد فيه أهم الأحداث اللي مرت بمصر كل سنة، عمل لها تقويم بالتواريخ والإحصائيات، وده موجود لغاية دلوقتي على فكرة في مكتبة الهيئة، ومرجع مهم جدا للأحداث في مصر خلال الخمسينات. إلى جانب كل ده ما ننساش أن طاهر أبو فاشا كان شاعر فصحى مجيد، هو درعمي يعني خريج دار العلوم، وجاور في الأزهر، وله قصائد شهيرة جدا عن الركن اللي كان بيقابل فيه المشايخ بتوعه وذكرياته معاهم والمجاورين والتلامذة اللي كانوا بيلتفوا حول الشيخ بتاعهم الشيخ العمود اللي كان بيقعد على كرسي قدام العمود في الأزهر الشريف وحواليه التلاميذ يتعلمون منه أصول الفقه والحديث واللغة. فكان له قصائد شديدة الروعة وشديدة الجمال في هذه الذكريات. أيضا له قصائد أخرى جميلة عن المواطن اللي عاش فيها، هو دمياطي طبعا، لكن ما كتبش عن دمياط بس، كتب عن دمياط وكتب عن الشرقية، كتب عن بحر مويس في الشرقية، وكتب أوبريت إذاعي قصير وجميل جدا جدا جدا اسمه فرح شرقاوي، من أبدع ما أنتجت الإذاعة المصرية من أوبريتات على بحر مويس يا شرقاوي، ده يعني لا نمل من سماعه مهما تكرر. ده طاهر أبو فاشا. فرح صعيدي. فرح صعيدي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، ألحان وموسيقى سيد مصطفى، غناء محمد أنديل وصلاح عبد الحميد وسيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. والله الفرح مليح يا ولاد. وإلى جانب كل ده كمان برضو له أغاني متفرقة كده، زي مثلا يا بطائية الشبيكة والحزام هلا هلا لحوري حسن، وحاجات جميلة كتير جدا جدا لمحمد أنديل وغيرهم من المطربين. بقول لكم كان ثري جدا فنيا وكان معطاء، أثر الإذاعة المصرية غنائيا ودراميا. وأنا بتذكره دلوقتي وتذكر عداتي معاه وقد إيه كنت بستمتع بيه، سواء لما كان عضو في لجنة النصوص، تصوروا هذا الشاعر العملاق كان مجرد عضو، كان المفروض يبقى رئيس لجنة النصوص، لكن كان متواضع جدا وقابل العضوية. وأذكر أنه هو أجاز لي أكثر من أغنية وهو في هذه اللجنة. رحم الله الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.